عظيم ختمه وختم به هذه ماذا الرسالة المباركة المختصرة الذي سطر فيها مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإن شاء الله من يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل ندخل في كتابي قواعد المثلى بإذن الله عز وجل. طيب، لهنا بارك الله فيك.